نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. مدين قبيلة من أبناء مدين وهو أحد أحفاد نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عدة أجيال. أرسل الله عز وجل إليهم رسوله شعيبا لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وكان من عادتهم ومن أخلاقهم الذميمة تطفيف الكيل والميزان، وذلك أنهم إذا باعوا للناس أنقصوهم، نقصوا الكيل والميزان، وإذا اشتروا منهم طفوا ويعني زادوا حتى يستوفوا حقهم كاملا وزيادة. ومن عادتهم بخس الناس أشياءهم وعدم توفيتهم حقوقهم، وكان من عادتهم قطع الطريق على الناس، وكانوا يقطعون الطريق الحسية والطريق المعنوي، فكانوا يقعدون على كل طريق يتوعدون من يأتي شعيبا صلى الله عليه وسلم ليؤمن به، يخوفونهم ويهددونهم، كما أنهم كانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال. فكانت هذه الأخلاق الفاسدة مع العقيدة الضالة في عبادة غير الله مستوجبة لهلاكهم، والله سبحانه وتعالى يحب إقامة الحجة على الناس، فأرسل إليهم رسوله شعيبا صلى الله عليه وسلم لهم ولأصحاب الأيكة. قال هنا سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. وذلك أن شعيب من مدين، والأيكة وهي الشجر الملتف كانت كضاحية بلدهم. لم يكن شعيب من نفس هؤلاء أصحاب الأيكة، وإنما كان من مدين، ولذا قال هنا في مدين: إلى مدين أخاهم شعيبا. أما أصحاب الأيكة فكان لهم قرابة أخرى، ولم يكن شعيب منهم نسبا، إنما كان من أهل مدين وبعث للطائفتين معا إلى سكان مدين، وهم كانوا يسكنون في سيناء، وإلى سكان الأيكة أصحاب الأيكة التي هي كانت قريبة منها. وهذه الأخوة المذكورة في قوله وإلى مدين أخاهم شعيبا هي أخوة نسب، لا تقتضي محبة ولا موالاة، وإنما تقتضي مزيد النصح والبيان، وهذا هو الواجب بالنسبة لهذه الأخوة التي تحصل للإنسان بسبب قومه أو وطنه أو نسبه أو عائلته. الواجب عليه أن لا يجعلها مصدرا للحب والولاء دون نظر إلى الدين والاعتقاد والملة، كما يروج لذلك دعاة العصبية الجاهلية، أن تحب كل من كان من أهل بلدك ولو كان كافرا، وأن تكون النصرة والموالاة لكل من ينتسب إليك دون نظر إلى دينه، والعياذ بالله من هذا الضلال. هذه من العصبية الجاهلية. هذه الأخوة التي ذكرها الله عز وجل هنا أخوة النسب لم تمنع شعيبا أن ينهاهم عن عبادة الله ويحذرهم، ولم تمنع كذلك نزول العقاب بهم بعد إصرارهم على الكفر والشرك، وأن شعيبا عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم وقال: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. لم يحزن عليهم حين هلكوا كفارا وأصابهم ما أصابهم. وهذا يدلنا كما ذكرنا على أن هذه الأخوة تقتضي مزيد النصح. نعم، أهل بلدك أولى بنصيحتك، وأهلك وقربتك أولى بدعوتك، وأنت ينبغي أن تهتم بالقريب قبل البعيد في الدعوة إلى الله والنصح والبيان وإبلاغ الحق للناس، وليس أن القرابة أو النسب أو الوطن أو القوم أو القومية تكون سببا لأن تحب هؤلاء وتنصرهم على أي حال، وإنما الحب والبغض والنصرة والمعاداة والموالاة ونحو ذلك من المعاني بناء على الدين، يجب أن تكون بناء على الدين. الحب في الله لأهل الإيمان والطاعة، والبغض في الله لأهل الكفر والشرك والعناد وأهل الباطل والفسوق والعصيان. فنحن لابد أن نحب في الله ونبغض في الله ونوالي في الله ونعادي في الله، وقصص الأنبياء مليء بذلك. وحقيقة قصص الأنبياء يهدم قضية القومية والوطنية، فإن الله ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، أرسلهم منهم متفقون في اللسان متفقون في الوطن، ومع ذلك وقعت العداوة ووقع الخلاف ووقع الافتراق، وكانت النتيجة انتصار دعوة التوحيد على دعاوى الشرك والكفر، وانقسم المجتمع بناء على هذه الدعوة. ليس أنه ظل مجتمعا واحدا على اختلاف العقائد كما يقولون، كما يقول الزنادقة والمنافقون أن اختلاف الدين والعقيدة لا يفسد الود قضية، نعوذ بالله، بل كل المجتمعات كانت قبيلة واحدة وأمة واحدة انقسمت بدعوة الرسل إلى مؤمنين وكفار. هذا أمر أجلى من أن يبين أو يحتاج إلى استدلال أكثر من تلاوة آيات القرآن في قصة الرسل وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى أول الواجبات، ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين، ودينهم الواحد الذي يبنى عليه دين الإسلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: يا قوم، يتقرب يعني في دعوتهم بذكر هذا النسب: يا قوم أنا منكم، يا قومي يعني أنا حريص عليكم، أنا أحب لكم الخير، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، لا إله إلا الله. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بدعوة واحدة ودين واحد، عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، ولذا من كذب واحدا منهم كان مكذبا بكل الرسل. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. لماذا كذبوا المرسلين جميعا مع أنهم كذبوا شعيبا؟ لأن من كذب بدعوة شعيب فهو مكذب بدعوة كل الرسل. وهكذا نقول: من كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر بكل الرسل وكافر بالذي أرسلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أدلته كتابا وسنة متواترة مستفيضة، وهو أن دعوة الرسل واحدة أصلها التوحيد، ودينهم واحد، إن اختلفت الشرائع لكن لا يكون اختلاف في عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا يدل على وجوب البدء في الدعوة إلى الله بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما دعاه أرسله ليدعو إلى الله أهل الكتاب من أهل اليمن، فقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن دعوة التوحيد أول الواجبات، لأنها إذا ثبتت في قلب المؤمن فإنها تنبت كل أنواع الخيرات، وإذا استقرت في نفس العبد فإنها تغير حياته بالكلية إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولذلك نقول: البدء بالتوحيد واجب الدعاة إلى الله، وذلك حين يقع الناس في مخالفة التوحيد وورود مظاهر الشرك. والعبادة كما نعلم، اعبدوا الله اسم، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهو يشمل أقوال القلوب وهي الاعتقادات، وأعمال القلوب وهي الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وغيرها، وتشمل أقوال الألسنة وأعمال الجوارح، فهي تشمل الركوع والسجود والدعاء والتضرع، وتشمل الصوم والصلاة، وتشمل الذبح والنذر والحلف وسائر العبادات. فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. فإذا وقع الناس في شيء من الشرك وجب أن يحذروا منه أول شيء. والبدء بالدعوة إلى التوحيد لا تعني أن نقتصر عليه ولا ندعو الناس إلى مفارقة الأعمال الخبيثة وفعل الأفعال الطيبة، لا يعني أننا نتوقف عن دعوته من الخير، بل من محاسن الشريعة من أدلة نبوة الأنبياء ومعرفة أنهم جاءوا بالحق أن يبينوا الدعوة إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأعمال، كما قال أبو سفيان عندما سأله هرقل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمركم، قال أمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف وترك عبادة الأوثان، وأن نترك عبادة الأوثان. إذن أمرهم بالصلاة والصدق والعفاف. فالذين يظنون أن التوحيد أولا معناه أننا لا ننكر على الناس منكراتهم، وأننا لا نتكلم مثلا إلا في عبادة من يعبد القبور، أو مثلا يشرك بالله عز وجل بأنواع الشرك المختلفة، ويقول لا كيف تتكلمون في غير التوحيد. هذا شعيب بدأ بدعوة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي نفس الجملة ولا تنقصوا المكيال والميزان. إذن نهاهم عن تطفيف الكيل والميزان، نهاهم عن أن ينقصوا المكيال والميزان إذا باعوا للناس. فهذا دليل على أن الدعوة إلى الله تشمل بيان كل محاسن الأخلاق، فأنت تدعو إلى الإيمان وفي نفس الوقت تبين لوازم الإيمان، وتبين ما ينبغي أن يفعله العبد من الطاعات، وتحذر من المنكرات. وهذا غالبا ما يكون هو ما يعني محك الاختلاف بين الأمم وبين أقوامها. العقيدة ليست أمرا مجردا نظريا، إنما هي واقع عملي يتحول في حياة الإنسان إلى سلوك، ولذلك كان لابد من بيان هذه السلوكيات الواجبة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وهذا دليل على تحريم تطفيف الكيل والميزان. التطفيف أن يكون للإنسان يعني طريقة في الكيل والوزن، بحيث يبخس الناس أشياءهم، بحيث يمنعهم حقهم، بحيث ينقص الوزن الذي يعطيهم وينقص المكيال الذي يكيل لهم به. وهذا من الكبائر والعياذ بالله، أن هؤلاء القوم من ضمن أسباب عذابهم التي استحقوا بها نزول الكسف من السماء والصيحة التي أهلكتهم أنهم كانوا يطففون الكيل والميزان. والغش في الميزان والمكيال من أعظم الأمور خطرا على المجتمعات، تدمرها. والحقيقة أن ذلك في كل أمر، مثل يعني من المقاييس، فمثل تطفيف الكيل والميزان مثلا مخالفة العدد إذا كان شيء معدود بيتعد، وكذلك مخالفة الذرع الطول والعرض إذا كان واحد مثلا يبيع شيئا على أنه بصفة معينة طول معين فينقص من ذلك الطول. وعموما الواجب البيان والإنصاف في البيوع، وبخس الناس أشياءهم تشمل كل معاملة خدعت فيها أخوك. ولذلك قال عز وجل عن شعيب ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى. هم عندهم عيش حسن وعندهم نعم كثيرة، فهو يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى حتى يشكروا هذه النعمة ويعرفوا المنعم بها ويستعملوها في طاعة الله حفاظا عليها. رغبهم في الشكر وحذرهم من المخالفة. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أخاف عليكم، تظهر فيها الشفقة والرحمة بهم، يريد الخير لهم، يخاف عليهم قوم يخاف عليهم من عذاب يوم محيط بهم لا يستطيعون الفرار منه. هنا استعمل الترغيب والترهيب، الترغيب في الشكر والترهيب من عذاب اليوم العظيم. وهذا كما ذكرنا يعني يدلنا على وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التذكير باليوم الآخر والتذكير بانتهاء الدنيا، وذلك من أعظم المراغبات. والتلازم بين دعوة الإيمان بالله واليوم الآخر دعوة واضحة جدا، التلازم ده واضح جدا في آيات القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان باليوم الآخر، ذكر الآخرة وما ورحيل الإنسان عن هذه الدنيا هو الذي يزهده في شهواتها. والشهوات من أكبر أسباب انحراف الناس، إن الناس عايزة الفلوس، عايزين الفلوس عشان كده يطففوا الكيل والميزان ويبخسوا الناس أشياءهم، ويجدون ذلك مخالفا للشريعة فليردوا الشريعة من أجل ذلك والعياذ بالله. قال عز وجل: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. نهاهم أولا عن النقص ثم أمرهم بالتوفية، وهو تأكيد لنفس المعنى لكن بصيغة أعلى قدرا، يعني النهي لا تنقص المكيال والميزان، والأخرى أوفيه بالقسط، أن يوفيه حقه. فهذا أمر وهو في معنى ما يعني الأمر والنهي يعني مترادفان في حقيقة الأمر، لكن صيغة أوفوا المكيال والميزان بالقسط وهو العدل الذي شرعه الله عز وجل يقتضي أن يكون الإنسان حريصا على أن يوفي الناس حقهم ولو كان على حساب أن يزيد من عندي هو. التوفية أن يوفيه حقه كاملا، ولذلك كان من السنة أن يزيد قليلا في الوزن حتى يكون مطمئنا إلى ترجيح الميزان. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما جعل يوفي جابرا ثمن الجمل، قال: يا بلال زن وأرجح، وأرجح يديله إيه؟ زيادة. وذلك مستحب كما ذكرنا أنه يزود في ميزان قدرا يسيرا ليستيقن أنه قد وفى الحق. وهكذا في الزرع، وكذا في كل بيع. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بخس الناس أشياءهم يشمل صور عديدة، وهو يعني أحد أدلة أن الغبن الفاحش غير جائز ومحرم، وهو خداع الناس فيما يملكون. لا تبخسوا الناس أشياءهم، تقولوا بتاع دي يقيسها كده وهو عارف أنها 10 يقول لي دي 8 عشان يبيعها له إيه؟ على أنها 8 يشتريها منه أنها 8 والتاني مش واخد باله. مثلها أن يخدعه في ما تساويه، حاجة مثلا يعرف انه جوهرة ثمينة يقول له: يا عم دي ما تسويش حاجة، دي رخيصة جدا عندنا، حتى يبخسه سلعته. وكذلك يبخسه في المال الذي في يدي، يقول له: المال اللي في يدي التمن بتاع ده يجيب مثلا 10 وحدات وهو في الحقيقة يجيب 100، فانت كده بخسته. لما تيجي تبيع له حاجة رخيصة بتمن غالي يبقى انت بخست ماله، ولما تبيع له حاجة يعني هو تشتري منه حاجة غالية بتمن رخيص يبقى انت بخست ليه الشيء بتاعه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعني عندهم من النصح في البيع والشراء نصح لكل مسلم، كجرير رضي الله تعالى عنه عندما اراد ان يشتري فرسا، ف يعني جاءه الرجل الذي كلفه بالشراء وقد اشتراه ب400، اشترى الفرس من واحد ب400، فنظر في الفرس، هو شاريه له، الرجل فرحان والرجل راضي جايب له عشان ينقذه الثمن، فنظر في فرسه فقال: والله اني لاراه اكثر من ذلك، انه لا يساوي 600. فقال: قد رضيت. ثم نظر فيه ثانية فقال: انه لا يساوي اكثر من ذلك، انه يساوي 800. فقال الرجل: قد رضيت. الرجل عمال للرجل هو اللي بيزود له، هو اللي بيشتري منه ومش فرحان ان هو جايبه له ب400 وهو يساوي ضعف الثمن، ويساوي زاد جعل يزيد حتى لامه جريش: ايه اللي بتعمله ده؟ حد بيعمل كده؟ فقال: قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يعني يقول له: بتاعتك دي بتساوي اكثر من كده. العكس بيحصل دايما في البيوع، ان الناس يقول له: دي ما تساويش حاجه، انا احسن يقول له لو قلت له اللي فيها ده يعني اطمع فيا. والتاني يقعد يطلع له العيوب عشان ينقصها له جامد جدا، وهي ممكن تكون عيوب بسيطه وهو عارف انها بسيطه. اول حاجه البايظه يحسنها جامد جدا علشان ايه؟ عشان يبيعها بثمن غالي. الكلام ده وارد في اشياء كتيره جدا، وارد في السيارات، وارد في المطعومات، في المشروبات، في كل سلعه فيها عيب، اللي يخفي عيب السلعه حتى تباع على انها سليمه، وهذا محرم بالاجماع، وهو في الحقيقه يرجع في النهايه الى نوع من الايه؟ من دفس الناس اشياءهم، لان هو هيخليه فلوسه دي كان يشتري بيها حاجه مظبوطه من غير عيوب، يقوم يخليه يشتري واحده معيبه تساوي نص الثمن، يبقى هو بخسه ايه؟ ماله، ماله يسوي اكثر من كده، فهنا بخسه ماله. ولذلك كان يعني في حاجات كانها قواعد مستقره لدى الناس في البيوع، وهو تزيين واجهه الايه؟ الشيء المباع. اي واحد بيبيع سلعه يروح جاي راصص الحاجه الكويسه ايه؟ قدام، وبعدين يكون حاطط المعيب مستخبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لما وضع يده في الطعام ووجد فيه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله اصابته السماء. قال هلا وضعته على يعني ظاهر الطعام ليراه الناس؟ ما طلعتوش ليه؟ طلعه قدام الناس، المعيب ده مش تساوي كده، زي اي واحد بيرص قفص يروح جاي يقول لك كلهم بيعملوا كده، ونسال الله العافيه. واصبحت من شيء، وهذا من اسباب محق البركه في البيوع، واسباب شده الحال، وان يقول لك ما فيش حد يمشي الا كده، نسال الله العافيه. يجي لي حاجه يقعد يزينها ويخدع بها الناس، والا الناس لا يعني يقبلون الا ما يخدعون به. فلا يعني لابد ان نكون في نصيحة المسلمين، وفي يعني بيان عيوب السلعة، أنك أنت الذي تقول بها عيب كذا، بها عيب كذا، بها عيب كذا. إذا كانت سلعتك أنت، أنت اللي توضح له اللي فيها. بيع المسلم المسلم لا غش فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. هذا يدلون على خطر عدم توفية الكيل والميزان، وخطر بخس الناس أشياءهم. بنقول بقى ان دي ادله الغبن الفاحش. الغبن الفاحش معناه ان الانسان يضحك على واحد بحيث يكون الامر تفاوت ضخم جدا عن السوق. عند الشافعي رحمه الله انه بيع صحيح طالما قد رضي الشخص بذلك، وعند وده قول مرجوح، يعني الواحد اللي مضحوك عليه يقول لك ده بالتراضي، هو صحيح بالتراضي بس ما كانش يعرف، كانش يعرف ان السلعه دي ايه؟ ما تساويش السعر ده. خد بالك، غير المعيبة، المعيبة باتفاق العلماء ما فيش خلاف، السلعة المعيبة باتفاق العلماء يجوز له أن يأخذ إما أرش العيبة أو يأخذ إيه؟ أو يفسخ البيع، على اختلاف بينهم فيما يقدم أو فيما يفعل في ذلك. لكن الشيء اللي هو ما يسويش وهو شايفه كويس ومش معين بس سعره في السوق مش كده. فده عند الإمام مالك وأحمد من حق المغبور أن يفسخ البيع إذا كان الغبن فاحشا، إذا كانت الفرق جامد جدا، يعني حاجة هي في السوق بعشرة، واحد ساذج ما يعرفش سعر السوق باعوها له ب15، يبقى الإمام مالك يقول الثلث، يعني 5/10، يبقى هنا الراجل ده غبن في إيه؟ في نصف الثمن، يعني هي تساوي 10 وهما باعوها له بزيادة عن 10 5، يبقى 50%. عند الإمام مالك من أول 3/3، يعني بقى 13/3، يبقى من حقه إن هو إيه؟ يفسخ. وعند الإمام أحمد الغبن الفاحش ده مرده إلى العرف، اللي الناس تعتبر إن الراجل ده اتضحك عليه فيه، فيمكن تبقى 1000 أو 2000 نسبة تبقى ضئيلة، بس الألف عند الناس كتير. يعني لو حاجة مثلا تساوي مثلا 20,000، فغبن هو فيها في 5,000، 5,000 دول يعني باعها له 25. عند الامام احمد بقى بنقول ان هو الخمسه دول يساوي كم من 20؟ يساوي الربع. عند الامام مالك يقول لا خلاص كده يعني غبن ليس بفاحش. الامام احمد يقول لا، الخمسه دول مبلغ كبير عند الناس، المرد الى العرف. فاذا كانت الناس تعد هذا ما غبنا فاحشا يبقى من حقه نفسه البيع، وده اقرب الاقوال، انه ليس هناك تحديد بالثلث لكن في هذا الموطن، وانما المرد الى عاده الناس. فما تعارف الناس على انه غبن فاحش فمن حق المغبون ان يفسخ البيع. وفي الحديث رغم ان فيه ضعف لكن معناه تشهد له الايه، غبن المسترسد ربا، المسترسل اللي هو يمشي معاك زي ما تقوله، فأول ما تقوله سعرها 100 يصدقك يسترسل معاك. هو ممكن يكون قايل له كده على اساس هيفاصل معاه، وفي ناس طيبه ما تعرفش تفاصل فيروح جاي يقول له طب ماشي اجيبها لك امتى ادي 100 اهي. فهذا نوع من الربا لانه زياده عن الحق، وهو من بخس الناس اشياءهم. فالواجب على المؤمن في بيعه وشرائه ان يكون ناصحا لاخوانه غير غاش لهم، لا في العيوب ولا في قيمه السلعه نفسها، ولا يبخس شيئه ولا يبخسه ماله، ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. العيث هو اشد الفساد، الافساد في الارض قطع الطريق واصطد عن سبيل الله. وكما قال عز وجل عنهم في قول شعيب لهم في سوره الاعراف: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا. كانوا بيعملوا نقاط على أمور على كل الطرق المؤدية إلى شعيب عليه الصلاة والسلام. اللي يجي يقول انت رايح فين، ورينا انت رايح فين، يروح رايح شعيب هيخربوا بيته ويضيعوا يعني أمره، لأنهم يصدون عن سبيل الله ويبغون الطريق معوجة، لا يريدون، يصدون عن سبيل الله من آمن به. الناس راح نتعلم تعلم الدين يوقفوهم ولا يعوذ بالله ويمنعوهم من الذهاب إلى شعيب، ويصدون عن سبيل الله ويبغون الطريق معوجة، عايزين الغرف يفضل مستمر، لأنهم يريدون أن يظل الغش وتطفيف الكيل والميزان والحالة الاقتصادية المفسدة التي كانوا يفعلونها كانوا حريصون على استمرارها. وشعيب عليه الصلاة والسلام يريد أن يغير ذلك الواقع المظلم فضلا عن العقيدة الفاسدة. وكما ذكرنا من ضمن إفسادهم قطع الطريق للناس، قطع الطريق على الناس لأخذ أموالهم. قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما يبقى لكم من الحلال القليل مبارك فيه، خير لكم من الحرام الذي تأخذونه ظلما وسحتا بتطفيف الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم. الناس تفتكر أنه الإنسان لما يبين ويربح قليل حيضيع مش هيكسب كثير، والحقيقة أن الله يمحق الربا ويمحق الحرام ويمحق الغش ولا يكون فيه بركة. لذلك قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما يبقى لك إلا رزق الحلال أفضل لك من الحرام، اربح قليلا حلالا يكون مباركا فيه. فالله يمحق الربا ويمحق كل حرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان يعني إذا بين لا إذا فإذا بين وصدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وغشى محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا في تبيين الأمر، البركة مع الحلال، والإنسان رزقه محدد، والحرام لا يأتي بخير أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. يعني ما حدش هيموت بدري ولا هياخد رزق ناقص، ده ما حدش هيموت قبل ما يستوفى رزقه. لو ليك رزق هتاخده ان هو انت ما طلبتوش هو هيطلبك. انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي اجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يبقى اتقي الله باخذ الحلال، واجمل في الطلب، اطلب الرزق طلبا جميلا، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يبقى تطلب الرزق، يبقى اتقوا الله واجملوا في الطلب، اطلب الطلب الجميل. ايه الطلب الجميل ده؟ انك تاخذ الحلال وهو هيجي لك رزقك تماما، بس في فرق انه ياتيك من حلال او ياتيك من ايه؟ من حرام. يبقى هو بعينه هو اللي هياتيك، مش هياتي زياده عنه. ولكن ان اتاك بالحلال انتفعت به، وان ورزقك الله بركه فيه. ولذلك نجد سبحان الله الناس عماله تزداد تعاملا بالربا ويزداد الكرب اكثر، يقول ما فيش حل الا كده. طب ما عماله ده مش بتحل، الامر بيزداد سوءا والعياذ بالله. ولا مخرج للمسلمين الا ان يطلبوا الطلب الجميل، ياخذوا ما حل ويدعوا ما حرم، ويبارك الله عز وجل لهم في ذلك الحلال. بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. ان البقيه بالحلال انما تنفع المؤمن الذي يرضى بالقليل ويقنع به. والقناعه من اعظم اسباب السعاده، ان الانسان ما يزوجش متطلع الى المزيد. الانسان اللي دايما عمال يبص ويقارن ويقول غيري معاه كذا وانا معاه كذا، انسان تعيس مهما كان معه من الملايين. ولذلك المؤمن هو الذي بقية الله خير له. الرزق الحلال القليل خير للمؤمن لأنه يكفيه ولا يريد المزيد ولا يقلق من أجل عدم وجود الزيادة كالناس، وينظر دائما إلى من هو دونه فيرضى بما هو فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كل ما تلاقي حد أعلى منك ما تبصلوش وتقولش معنى بصر اللي أقل منك، وحتجد ما فيش حاجة في الدنيا أنت فيها واخد حاجة، لو أنت أقل واحد هتلاقي في حاجات تانية ربنا عطاها لك وعطاش غيرك. فأنت تنظر إلى من هو إيه؟ من هو دونك في الدنيا، أنت تنظر إلى من هو فوقك في الدين لكي تقتدي به وتتطلع إلى المنافسة في الخير. لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان من الإيه؟ من الخير يعني. فالإنسان يكون حريص أن يبص لأهل الطاعات بيعملوا إيه ويقول: يا أتمنى أن أكون مثلهم، ولو أعطاني الله ما أعطاهم من الخير لفعلت فيه مثل ما فعلوا من المال ومن القرآن، فيؤجر على نيته تلك. وأما الذي ينظر ويقارن بينه وبين من فوقه في الدنيا فدائما في نكد ودائما في سخط ولا يشعر بالكفاية، فلا يكون شيء يكفيه. الحلال يكفي المؤمن قطعا ويقينا، ولذلك قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما فيش حاجة اسمها ان انا مش لاقي سكة الا الحرام، الحلال واسع بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن اتقى الله جعل له مخرجا حتما. قال: وقومي ولا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. فهو لا يحفظ أعمالهم ولا يراقبهم، ولا يمكن أن يكون هناك يعني التزام صادق بأحكام الشريعة إلا بمراقبة الله عز وجل. مسألة أن الناس يكون عليها رقابة دائمة من البشر أمر مستحيل، لابد أن يتحايلوا. وزي تجد نظام الضرائب في العالم ده نظام فاشل، لابد ليه من كل الناس بتحاول ايه تتهرب منه. اما نظام الزكاة فده في دافع من الداخل، الله حفيظ على العباد، الله هو الذي يعلم اعمالهم، ولذلك يتعبدون دينا لله عز وجل باداء الزكاة. ممكن يبقى واحد عارف اموال فلان ده ايه لكن هو بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فهذا لذلك النظام ده لو طبق لكفى الله عز وجل حاجة المسلمين ولم يوجد فيهم فقير، وإن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء. الأنظمة الثانية دائم التهرب، كل شوية يعطوا أنظمة عشان تمنع من التهرب، وما فيش فايدة أبدا. هو بيأكد له من المعنى الأول: وما أنا عليكم بحفيظ، يعني مش لست أنا الرقيب عليكم، الله رقيب عليكم. وهذا المعنى عندما يستقر في نفس العبد وأنه يراقب الله عز وجل فيما يعامل به الناس، أن معاملته مع الناس ليست مبنية على الخداع بل أنه يعامل الله فيهم، يا الله رقيب عليه في أعماله، هذا يدفعه إلى الوفاء والصدق والأمانة وعدم الغش تعبدا لله سبحانه وتعالى. وليس أن الدين في المسجد وأما في السوق فمعركة الشيطان، لا، المسلمون عندهم أن السوق هذا يلتزمون فيه بأحكام الشرع، وإن كان غالب أحوال الناس أن السوق فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معركة الشيطان، فيها نصب رأيتها فيها بعض الشيطان وفيها فرخ لأجل عدم المراقبة لله سبحانه وتعالى. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وزي ما قلنا كده محور الدعوة، دعوة شعيب كانت مبنية على ترك عبادة إيه؟ غير الله، ترك عبادة الأوثان والآلهة الباطلة، وتحسين الأخلاق في قضية الأموال والبيع والشراء والتطفيف وبخس الناس أشياءهم ونحو ذلك. كان القوم عندهم هذه نقرة وهذه نقرة، كان عندهم علمانية قديمة، العلمانية القديمة اللي بتقول حرية الأديان، انت مش بتصلي طب ما تصلي، انت مالك انت بينا، احنا عايزين نعبد الآلهة الباطلة انت مالك، ولهذا كل واحد حر، ولهذا بالله حرية الأديان كما يقولون هم عايزين يقرروها. ما حرية الأديان احنا وفي أصل حد بيكره على الدين، الدعوة لا تقتضي الإكراه على الدين، لا إكراه في الدين، ولكن الدعوة غرضوها أن يظهر الحق ويلزم الناس به، ومن أراد أن يختار الباطل فليكن تحت سلطان الحق. أما أن يفرض الباطل على الناس وعلى الأجيال الآتية فهذا هو الخطر العظيم. فادعاء أن حرية الدين معناه أن كل أحد حر يعبد ما يشاء، يقلد آباءه في الباطل. قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أنت بتصلي وإحنا ما قلنالكش ما تصليش، صلي زي ما أنت عايز بس ما تقولناش ما تعبدوش. أصلاتك تأمرك أن نترك، يعني أي أن تدعونا إلى أن نترك؟ نعم، كما قال حسن والله إن صلاته لتأمره بذلك. نعم، صلاة المؤمن التي تنهى عن الفحشاء والمنكر تجعله لو رأى أحدا يعبد غير الله يدعوه إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه القضية قضية عظيمة الأهمية. الجزء الثاني بتاع العلمانية اللي عندهم إن فلوسنا وإحنا حرين، حرية التصرف في الأموال، الأموال دي نقرة ودي نقرة، أنت صلي زي ما أنت عايز والفلوس ده موضوع تاني، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. الحرية المساواة المزعومة والحرية مبادئ الثورة الفرنسية اللي هم الحرية والمساواة والإخاء، كلنا زي بعض، كله أنت عايز تصلي صلي وإحنا نعبد ما يعبد آباؤنا، خلاص كل واحد إيه والعياذ بالله حر فيما يفعل، والأموال مبنية على ما يشتهون وما يريدون والعياذ بالله. حرية، حرية الاقتصاد الحر بمعنى أن السرقة ماشي والنصب ماشي والاختلاس ماشي وكل الأشياء، الناس أحرار فيما يفعلون في أموالهم. دي مبادئ خطيرة والعياذ بالله، هي نفس المبادئ الخبيثة التي يعيش العالم بها اليوم، وهم يرددون نفس الكلام. اللي عايز تلتزم التزم في نفسك، انت ما ارغمناكش ان انت تيجي الا واحنا كنا ضربناك على ايدك عشان تشرب خمره، وانت لما يعني حد بيفرض عليك الغلط انت حر، الناس احرار، اللي عايز يشرب اللي عايز يعمل حاجه يعملها، واللي عايز ما يعملش ما يعملش، محدش بيلزمك. لكن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ليست تقبل مثل هذا الكلام، لابد من الدعوه الى الله، ولابد ان ننهى الناس عن ان يعبدوا غير الله. وهذه الأموال في الحقيقة مال الله عز وجل، ليست من حقكم أن تفعلوا بها ما تشاءون. يقولك أنا حر في فلوسي، لا، ما أنتش حر في فلوسك، فلوسك فين؟ ما دي مكانتش بتاعتك من 100 سنة، من 100 سنة مكانتش في إيدك، أنت نفسك مكنتش موجود، أنت كنت عدم محض، فأنت تملك إيه؟ الإنسان ما يملكش حاجة، فمنين أنت تقول أنا حر؟ أنت لست حر. هذا ما هذا المال بعد يعني لو أصغر واحد فينا عنده يوم النهاردة بعد 100 سنة اللي في إيده مش هيرتاعه، فضلا عن من دون ذلك، أما أنه أكبر من ذلك وعمره أقل من ذلك. يعني الأمر على الأغلب العام لا يتجاوز هذا القدر، لابد أن ينتقل المال، فالمال ده مش مالك، فبأي حق تزعم أنك حر في مالك؟ قال عز وجل عنهم، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. استهزاء بسيدنا شعيب، يا رجل يا حليم، يا رجل يا رشيد، يعني ازاي ده نوع من الاستهزاء والسخرية، والعياذ بالله. يسخرون من شعيب بمثل هذه الأوصاف على سبيل الاستهزاء، لو كانوا هم يعتقدوا أنه حليم رشيد كانوا ايه؟ كانوا اتبعوه. ما هو ده الرشاد، بس بيقولوا لا، ده الرشاد الحقيقة ان احنا نفعل في أمرنا ما نشاء وان احنا نعبد ما نريد والعياذ بالله. ده هم عايزين يقولوا كده، فاللي بيفهم لازم يقول، عايزين يقولوا لو كنت بتفهم انت كنت سبتنا نعمل ما نريد والعياذ بالله. الفصل ده، وان الصلاة ملهاش دعوة بالحاجة التانية، وان هذه نقرة وهذه نقرة، واننا احرر فيما نأتي، كلام بالاضافة الى كلام كفر والعياذ بالله، بالاضافة الى السخرية من الشريعة وممن جاء بها والعياذ بالله، وزعم أنها ليس فيها رشاد، نعوذ بالله من ذلك. هذا الكلام من الضلال البين والسخرية والاستهزاء بأنبياء الله سبحانه وتعالى وبآياته وشرائعه، خروج من ملة الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك لما هم أساءوا الأدب أخذتهم الصيحة، لما رفعوا صوتهم بما لا يجوز أخذتهم الصيحة. ويعني تأمل في سورة الأعراف، قال الله عز وجل عنهم ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون، يبقى كان هنا ذكر تخويفهم مش كده، وذلك قال أخذتهم الإيه؟ الرجفة، فأخذتهم الرجفة، رجفة زلزال فيها نوع من اللي بيخوف بيرجف، يخلي الواحد إيه يرتجف، فأخذتهم رجفة. الجزاء من جنس العمل، وشوف التناسب اللي في القصة والجزاء المذكور فيها. في سورة الأعراف ذكر لا تقعدوا بكل صلاة توعدون وتصدون عن سبيل الله تخوفوا الناس، فذكر الرجفة. وهنا لما ذكر سوء الأدب أخذتهم ليه الصيحة، وهم لما طلبوا العذاب فأسقط علينا كسفا من السماء في سورة الشعراء قال إيه فأخذهم عذاب يومي الظلة، لأن هم استهزئوا بالنزل عليهم عذاب من السماء، فربنا أخبرهم أخذهم عذاب يوم الظل للسحاب، إن هم أصيبوا بثلاث مهلكات، صيحة أهلكتهم وجعلتهم يرتجفون جدا رجفة، وكسف قطع حجارة من السماء سقطت عليهم من سحابة سوداء أظلتهم. فناسب في كل موطن مواطن القرآن السورة الثلاث ما يعني كان هناك تناسب بين ذكر عملهم القبيح وبين العقوبة التي نزلت بهم. قال سبحانه وتعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. شوف حلم شعيب فعلا أنه تجاوز عن هذه السخرية واستمر في الدعوة إلى الله. لا ينبغي أن تقف أيها الداعي إلى الله وأيها المسلم عند من يسبك أو يشتمك، تجاوز هذه المرحلة وانتقل دائما واستمر في الدعوة إلى الله، والسب والشتم لن يديرك. انظر إلى نفس هذا المعنى ما ذكر في قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ شوفوا الكلام العجيب. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مجنون سيدنا موسى رد عليه قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف الكلام مستمر في الدعوة، الدعوة دي تخش للقلوب على طول، مسألة أنه شتمني قال لأدب علي استهزأ بي، ده سيبك من الكلام لا تعره انتباها لا تلتفت له، استمر في الدعوة إلى الله. وذلك سيدنا شعيب استمر قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقاني منه رزقا حسنا. سيدنا شعيب شوف الكلام هنا، طبعا الرزق الحسن ده الرزق الحلال أو إضافة الرزق الحسن اللي هو الإيمان والنبوة، وكلاهما من الرزق الحسن فعلا، لأن الدين رزق أعظم رزق الإنسان، والإضافة إليه الرزق الدنيوي الرزق الحلال الطيب. فهو وهم أصلا إن قضية المال عندهم قضية خطيرة، فذكر ما أعطاه الله من الدين الصالح والرزق الحلال بصيغة الرزق ورزقاني، وبينهم لنا أنه يرزق أيضا أحسن مما عندهم. وهو الناس تظن أنها لو سابت الحرام مش هتعرف تعيش، فبيبين لهم ان هو على بينة من الله عز وجل، والحقيقة ان الامر بين جدا وان دعوته دعوة واضحة جدا وان الحق فيها بلا شك، وهو على بينة من عند الله. وقال ارأيتم، ورأيتم دي تقريب للكلام صيغة استفهام وردها ان يأخذ بقلوبهم اليه. قال ارأيتم ان كنت على بينة من ربي، وصيغة ان كنت عشان يدفعوا للتفكير ويقولوا اه والله العظيم فعلا ده الامر فعلا ايه واضح وبين ان ما جاء به شعيب حق، انه امر بالعدل، لان العدل ده صفة محمودة عند كل الخلق في فطرتهم، ان الانسان يتعامل بالعدل، ان الظلم قبيح وان العدل حسن، هذا في فطرة الانسان، والله قد فطر الانسان على ذلك. ولو فكر قليلا لعلم فعلا صحة ما جاء به شعيب، هو ده العدل والانصاف، انه لا يبخس الناس اشياء ولا يطفف الكيل والميزان، لا تنقصوا الكيل والميزان، لا يظلم احدا. الله ده كلام واضح جدا، ان في ارتباط بين العقيدة وبين السلوك والعمل، وان الصلاة فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأراد أن يبين لهم أن يفكروا وأن يتدبروا، لذلك قال إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وفتكر أنت أن المؤمنين دول مش عايشين، دول عايشين عيشة حسنة جدا وفي راحة، افتكروا الحلم بكفيش، الحلم بكفي ويزيد فضل من الله عز وجل، والدين الذي يرزقه الله عز وجل عبده المؤمن يغنيه به أعظم من غنى كل الأموال، ويسعده سعادة لا يمكن أن يجدها في غيره، ورزقني منه رزقا حسنا. رأيتم إن كنت على ذلك، الجواب إيه فين إن كنت، أي وأنتم لا ترون ذلك، هذا يقدح في أحقية ما جئت به. أرأيتم إن كنت على بينة ربي ورزقني رزقا حسنا وأنتم كذبتم بذلك فما تكون عاقبتكم؟ سوف تكون عاقبة منكرة وعذاب شديد. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ودي صفة الداعي التي لابد منها أن يكون قوله كيه كفعله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. العبد الصالح أصبحت يعني قاعدة أساسية للداعي إلى الله، كما قال عز وجل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل فتندلق أقتامه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيطوف به أهل النار، يحيط به أهل النار، فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أعوذ بالله. الرجل تدور أمعاؤه، تندلق أقتامه، أمعاؤه تطلع بره ويقعد يجرجر فيها في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه كان أمر الناس بالبر وينسى نفسه والعياذ بالله. لذلك وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لذلك لما قالوا لعبد الله بن مسعود أن لما قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قالوا إن امرأتك تفعل ذلك، قال إذا ما حفظت وصية العبد الصالح. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فانظري فادخلي فانظري، روحي شوفيها بتعمل كده ما بتعملش. فرجعت فلم ترد من حاجتها شيئا، هي عايزة تقول له أنت بتعمل كده من غير ما تلزم مراتك. فالمهم راحت وشافت وما لقيتش انها بتعمل ايه نمص ولا حاجه، فقالت انها لو فعلت، فقال ابن مسعود لو فعلت ذلك لم نجامعها، فارقتها يعني لم يعاشرها، يعني لم تبقى زوجة له، سوف يفارقها اذا فعلت ايه النمص. لكن هو قال اذا ما حفظت وصية العبد الصالح وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. الانسان ينبغي يكون قولك ايه كفعلي، مش ان هو يظهر الناس انه بيدعو ويأمرهم بالخير وبعدين في الخفاء يفعل خلاف ذلك. هذا من اعظم مدمرات الدعوة، من اعظم سبب اسباب نفور الناس عن الالتزام بالدين والدعوة الى الله واحكام الاسلام، ان يكون هناك من يدعو ثم في سلوكه وعمله يخالف والعياذ بالله. فيأمر الناس بالصدق وهو كذاب، يأمرهم بالامانة وهو خائن والعياذ بالله. فيترتب على ذلك أن يكون صادا عن سبيل الله، ولذلك يعني يكون مخالفا لطريقة الأنبياء. الأنبياء باطنهم أحسن من ظاهرهم. الناس ثلاث مراتب، إن يكون متساوي الطرفين وده العدل، ويكون باطنه أحسن من ظاهره اللي أشره أكتر يقول ده أنا ده اللي باين ده حاجة بسيطة، وده ده ده ده مراتب الصديقين والنبيين. وهناك بقى من ظاهره يخالف ايه باطنه، يبقى اللي يعرفه والعياذ بالله يعني يعلم انه انسان ذو وجهين، نعوذ بالله من ذلك. قال ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. كل جمله من دول قضيه عظمى وقضيه كليه. الاولانيه في يعني الرزق الحسن، ان الدين اصلا سوف يجعل حياه الانسان سعاده وحسنه جدا، ورزق فاضل من الله والحلال طيب يكفيه ويزيد. الانسان لابد ان يوافق قوله فعله وان يكون ظاهره كباطنه على الاقل، ولا يخالف الى ما ينهى عنه ولا يفعل ما ينهى عنه، ويريد الاصلاح. ان اريد الا الاصلاح، مراعاه المصلحه، والصلاح والاصلاح وما شرعه الله. الشرع امر بالاصلاح ومراعاه الصلاح وتجنب الفساد. الله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، ولكن كيف يعرف ذلك؟ بادله الشريعه. وذلك حيثما كانت المصلحه فثم شرع الله. كلام حق، بس احنا نعرف المصلحه ازاي؟ المصلحه بايه؟ بادله الشريعه. مش المصلحه في ان مثلا الخمر والميسر لو بطلناهم مش هنخسر فلوس. طب تنظر الى المفاسد، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، ولذلك حرمهما الشرع. فلا بد ان تنظر بادله الشريعه الى قضيه الاصلاح. وقوله ما استطعت، لان القدره من شروط التكليف. فالانسان يريد الاصلاح، ولكن كل شيء لا بد ان يكون في مقدوره، ولا يكلف الا ما في استطاعته. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه ما كلفهم إلا ما في طاقتهم، وما توفيقي إلا بالله. الجمع بقى بين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، دي إرادة الخير، لابد أن تكون إرادة الخير جازمة والإنسان يطبقها قدر الاستطاعة، ولكن دي إرادته هو، ويستشعر أنه يريد الخير ولكن يعلم أنه لن يوفق إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، التوكل على الله. يبقى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت تحقيق إياك نعبد، إن الصلاح في عبادة الله وطاعة الله، وما توفيقي إلا بالله لتحقيق إياك نستعين. يبقى استعين بالله على الصلاح والإصلاح، يبقى لابد من الجمع بين الأمرين. ثم أكرر هذا الأمر، عليه توكلت وإليه أنيب، الإنابة الرجوع إلى الله، فعل العبد الإنابة وهو يتوكل على الله في هذا الأمر. يبقى برضو إياك نعبد وإياك نستعين، بس إن عليه توكلت اللي هي إياك نستعين، وإليه أنيب هي إياك إيه؟ نعبد، نعبد يعني نرد إياك، إليه أنيب يعني أرجع إلى الله، أرجع إلى طاعته وأتجنب معصيته. فهذا الأصل الذي بني عليه دين الإسلام، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع، وأن يستعان به عز وجل على تحقيق عبادته. الجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، العمل بالشريعة والإيمان بالقدر، مفيش خصومة بين الاثنين. مش الناس أهل الضلال والبدع اللي يقولوا لو ما ربنا يهدينا يهدينا، ده بينصب الخصومة ما بين الشرع وبين القدر، مش عايز يلتزم بالطاعة ولا فدعين عم الشيخ ربنا يهدينا، فدعين لما أصلا ربنا ما أردش لسه، تيجي تطلع صلي يقول لك ربنا ما أردش، أنت مش عارف ربنا ما أردش، وأنت اطلعت على علم الغيب حتى تعلم ذلك الأمر، وقل هل عندكم علم في تقول أنت تعلم الأمر الشرع، بعدين أنت ليه نصبت الخلاف بين الشرع وبين القدر؟ الواجب أن تؤمن بالقدر وتعمل بالشرع. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ده إيه؟ عمل بالإيه؟ بالشرع، لأن الشرع هو المصلحة. وما توفيقي إلا بالله، ده توكل على الله وإيمان بالقدر، إن أنا أعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى والتوفيق من عنده سبحانه وتعالى. عليه توكلت، التوكل على الله في طاعته أعظم التوكل. الناس تفتكر التوكل على الله في أمر الدنيا فقط، إن إحنا لما نطلع الرزق نطلب الرزق نقول توكلت على الله. التوكل على الله الأعظم، وده مهم طبعا، ده التوكل على الله في أمر الرزق عظيم الأهمية، لكن أعظم منه أهمية التوكل على الله في أمر ليه؟ الآخرة، في أمر الإنابة، في أمر الإصلاح، لأن الإنسان عاجز عن أن يهتدي إلا أن يهديه الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. يبقى العبد يتوكل على الله في أمر إيه؟ في أمر إنه يصلي ويصوم، رب اجعلني مقيم الصلاة. يبقى مش أنت اللي بتصلي بس، أنت بتجتهد في الصلاة بس أنت مش هتوفق في الصلاة إن رب إلا أن ربنا إيه؟ يجعلك مقيما للصلاة، اللي هو ما توفيقي إلا بالله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وما يقوم حسابهم. الموضوع ده متكرر في مواطن عديدة في القرآن، الجمع بين العمل بالشريعة والتصديق بها والتزامها والإنقاد لها، وبين الإيمان بالقدر والتوكل على الله عز وجل في تحصيل خير الدين والدنيا. قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، لا تحملنكم عداوتي على أن تظلوا على الكفر فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم صالح. لا يجرمنكم شقاق، يبقى في ساعات العناد، العناد الذي يحمل على الباطل، يبقى تبين له الحق ولكن مش قادر إلا من يعانده. لا يجرمنكم شقاق، لا تحملنكم مخالفتي ومعاداتي على الكفر فيصيبكم، أن يصيبكم مخافة أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. قراءة التاريخ قراءة شرعية، تذكير بأن عاقبة الأقوام، لماذا هلك هؤلاء؟ لأنهم خالفوا دين الله عز وجل. فلا بد أن احنا نتعظ بمن سبق من الأمم، وننظر في تاريخ الأمم، ليس لمجرد الحكاية والتسلية، ولكن لننظر في التاريخ لنعرف عواقب البدايات، البدايات اللي فيها مخالفة شرع الله عاقبتها الهلاك والعياذ بالله، العناد لرسل الله عاقبته الدمار والعياذ بالله والعذاب الشديد. قال وما قوم لوط منكم ببعيد. إما في المكان زي ما دول قلنا دول في مدين في سيناء، وقوم لوط في قرية تدوم، قرى تدوم دي كانت في قريبة من بحر من نهر الأردن أو موجودة في الأردن، أو أن هذا ما قوم لوط منكم بعيد لأنهم أقرب في الزمن، وذلك أنهم أقرب زمن إلى قوم لوط من الأقوام السابقة. والظاهر أن الأمرين معا، أن الأمرين معا، أن الأمرين معا بمعنى الزمن والمكان. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يدعوهم إلى الاستغفار المقرون بالتوبة، وهذا الذي يستجلب به أنواع الخير ويستجلب به أنواع الرزق ويدفع به البلاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما قال عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار الحقيقي وليس تكرير الذكر باللسان مع غفلة القلب، لكن استغفار طلب المغفرة مع التوبة الصادقة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. لماذا قال ربكم وقال ربي؟ إن الرحمة والود إنما يدركها أهل الإيمان بعد أن يذوقوا حلاوة الإيمان. فهو ربه هو الذي جرب هذه المعاملة الخاصة معه بالعبودية رحمه الله، فذاق طعم الإيمان. وهذا دليل أعظم من الأدلة السابقة عند أهل الإيمان، أدلة النظر يعني المجرد في الحق والعدل وأدلة الربوبية وتوحيد الربوبية التي جاء بها الرسل، وأنه ربهم. واستغفروا ربكم، فأنتم لو تأملتم لعلمتم أن الله هو الرب، لابد أن تستغفروا وترجعوا إليه. فهذا دليل عام، لكن في دليل ثاني يدعوهم إلى أن يجربوه، وهو أن الرب رحيم ودود. مين اللي يعرف صفات ربنا؟ اللي تعبد لله سبحانه وتعالى واللي استغفر وتاب، وربنا يفتح له أبواب من الخير كانت مغلقة عنه لا يدري عنها شيئا. القلب بيبقى زي الجنين اللي لسه ما اتولدش، ما يعرفش حاجة في الدنيا، لما يتولد يقوم يطلع للدنيا الواسعة يلاقي بطن الأم بتاع قد كده بالنسبة إلى مساحات هائلة من الوجود ينطلق فيها. فالقلب اللي لسه ما اتولدش، اللي لسه ما يعرفش الحق، اللي لسه ما ذقش طعم الإيمان، ده قلب لسه زي الجنين المحبوس. ثم بعد ذلك إذا ولد واستغفر وتاب وأناب ورجع إلى الله والتزم وعبد الله، ذاق طعم المعاملات الخاصة، فتح له من أبواب الخير ما لا يدركه وما كان غافلا عنه. أعظم الغفلة كان بالفعل نسبة ما هو فيه من فضاء التوحيد والمعرفة والمحبة وشهود الرحمة بالنسبة إلى ما كان فيه من الشهوات التي كانت تحيط به من كل جانب، أوسع وأكبر من نسبة الوجود الواسع بالنسبة لبطن الأم. يعني حجم الكرة الأرضية بالنسبة لبطن أنثى قد إيه؟ يعني فرق هائل جدا، مش كده؟ الكرة الأرضية واسعة قوي بالنسبة لبطن واحدة اللي الجنين جواها. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويحبه ويشهد رحمته وفضله في المعاملة الخاصة بالعبودية بينه وبين الله، يبقى قلبه راح في فضاء وسع وراحة وسكون وسعادة نسبتها أكتر من نسبة الكرة الأرضية لبطن إيه؟ الأم. الإنسان قلبه محبوس في الشهوات، الشهوات دي لو هو تخلص منها وبعد عنها واستغفر ربنا وتاب وأناب هيجد راحة وسعادة. وهيجد ده دليل أعظم وأوضح من الدليل اللي قبل كده، إنه جرب ذاق طعم الإيمان، ذاق الحب، إن ربي رحيم ودود. التعريف بالأسماء والصفات هم ما يعرفوش للأسف، هم ودهم كله في الفلوس وحبهم وكل تعلقهم بالآلهة الباطلة والعادات والتقاليد، ما يعبد آباؤنا زاحن خالف، ناس عمي تماما صم قلوبهم ميتة والعياذ بالله. فمش ما دقوش ما عرفوش. فلما عشان كده قال إن ربي أسأل، هو قال لهم أنا جربت أنا عارف انتوا مش عارف. استغفروا ربكم، خشوا الباب هتلاقوا الوضع تاني مختلف. التزموا هتلاقوا السعادة تختلف تماما. انتوا فاكرين الفلوس هي اللي تجيب لكم السعادة والسرقة والنصب على الناس وصدهم عن سبيل الله وعبادة الآباء والأبهة الاجتماعية وازاي يقول على آبائنا وأجدادنا وكل ده فاكرين هو ده اللي بيسعدكم؟ ده سبب الشقاء. جربوا إلا أن تستغفروا وتتوب. أنا قد جربت، أنا عرفت ربي رحيم، عرفت ربي الرحيم الودود المحب الذي بيني وبينه الود الذي يحب ربه وربه يحبه سبحانه وتعالى. وذكر الودود في هذا الموطن يعني أمر عظيم الأهمية، إن حب الله عز وجل وحب الله لعبده من أعظم أسباب سعادة الإنسان. لا، ده ما فيش سبب أعظم من ذلك على الإطلاق في الدنيا والآخرة. حب الله وجنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وأن يجد من آثار الرحمة والود من عند الله، لما يجد بقى ينظر في آثار ربنا بيحبه سبحانه وتعالى يجعله يكاد يذوب يعني شوقا إلى الله عز وجل. إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر إلى لقائه والشوق، لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، الشوق إلى الله عز وجل منبعه المحبة، والمحبة دي تنبع ربنا بيذكر بها الأنبياء، إنه قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. تجد الآيات دي تخلي لا بد يعني ربنا أرادك أنت، ربنا بيحبك أنت، ده حاجة غير محتملة للإنسان لو إنه يعني شهدها على الحقيقة ويكاد يعني يصيبه شيء من يعني الفرح والسرور لولا رحمة الله عز وجل بثباته إياه. وبنقول إن ده دليل أوضح، لأن دليل واحد جرب فعلا نشبهها بالمكنة اللي فيها ترس، فبتقول لواحد مش عارف ترس لكن ترس ناقص فبيدور على التروس اللي تنفع، فعنده ترس 10 وترس 5 وترس 15، فالمهم بيقيس المسافة اللي تنفع فبيلاقي المكنة بتاعته المكان فيها طوله 5، يوم يقول أكيد أو 10 وال15 غلط وأكيد الواحد برضو صغير مش مناسب أكيد هو ده. لما يحط الترس بقى في المكنة ويلاقيها مشيت مظبوط يقول أيوة ده قطعا هو ده المظبوط، ده ما فيش غير كده، ده هو ده بالتأكيد هو ده الصح. فالإنسان لما يجرب طريق ربنا سبحانه وتعالى يجد حق وسعادة وسكون وراحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شعيب عليه الصلاة والسلام يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويطرح عليهم كل الأدلة وهم في غفلة شديدة لإعراضهم عن الحق والعياذ بالله وعماهم عنه، فحتى بعد أن ذكرهم بأسماء الله وصفاته ودعاهم إلى أن يجربوا هذا الطريق الحسن الجميل والرزق الطيب وحذرهم من عاقبة ما أصاب من قبلهم، كان الجواب يدل على القسوة والغفلة التامة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مش فاهمين انت بتقول ايه، اكتر كلام مش فاهمينه، لماذا؟ مع انه كلام واضح جدا، كلام حسن وجميل وبلغتهم، ولكن الاعراض انهم مش مقتنعين به، هو هم شايفينه ليس بحليم ولا ولا برشيد يستهزئون به، وهذا من اعظم اسباب صد القلوب عن طريق الحق والعياذ بالله، انها لا تتفقه في الكلام. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، الحجه قامت عليهم. لا عبره بعدم الفقه بهذه الطريقه، لا عبره بعدم الفهم الناشئ عن الاعراض، الفهم الذي يعذر صاحبه بفقده اذا فقده هو الناشئ عن عدم البيان او عدم وصول الكلام بلغه يفهمها مثله، اما فهم الحجه بعد قيامها فليس هذا للبشر، هو لله عز وجل. الله يسمع من يشاء، ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القلوب. هؤلاء لا يفقهون وغير معذورين في عدم فهمهم، لان الكلام وصل بلغتهم ولكنهم مصرين من اجل اعراضهم والعياذ بالله. ثم الغرور بالقوه، ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. موازين الامر عندهم ان مين الاقوى ومن الاكثر ومن صاحب السلطان، واحنا شايفينك ضعيف، ولولا رهتك لرجمناك، لولا ان ليك قرايب اقوياء ربنا عز وجل ايد سيدنا شعيب بايه؟ برهته، ان لهم ناس يغضبون له. بعد لوط عليه السلام ما ارسل الله رسولا الا في منعة من قومه، له اقارب يحموه حتى تستمر الدعوه. قال ولولا رهتك لرجمناك، فسر بشتمناك وفسر بالرجم الرجم الحقيقي، والظهر انه الرجم الحقيقي لان هم ايه الرجم بالحجاره، لانه هم شتموه فعلا وقالوا ايه انك لانت الحليم الرشيد استهزاء يعني، وفي نفس الوقت قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، تقول كان مش مفهوم، وان نراك فينا ضعيفا، ودي كلها كلمات ايه تقدح في الانسان اذا تخليه، لان ده نوع من الاسباب، انت ضعيف وما تفهمش الناس ويعني لا حلم عندك ولا رشد ولا يضرب الله. فالظاهر الكلمه ولولا رهتك لرجمناك، بيهددوه ويخوفونه، وما انت علينا بعزيز، يعني احنا ليس لك منزله عندنا، وحاولات الاهانه متكرره، وانما رهته هم الذين يعملون حسابهم ولا يعملون حسابا لامر الله عز وجل. قال يا قوم ارهتي اعز عليكم من الله، شوفوا برضه عايز يدعوهم الى الله من كل مدخل، حتى في هذا الامر دخلهم الى مدخل الدعوه الى الاره لبيان صفات الرب عز وجل. قال ارهتي اعز عليكم من الله، قال يا قوم ارهتي اعز عليكم من الله، يعني الله عز وجل يعني ودعوة الحق التي جئتكم بها من عندي لا تقيمون لذلك وزنا، وانما تقيمون وزنا للبشر. فيريد ان يثبت لهم ان العزه لله عز وجل، وان القوه له سبحانه وتعالى، وانه يجب ان يعمل الانسان حساب موقفه بين يدي الله اكثر من حساب الناس. قال واتخذتموه وراءكم ظهريا، اتخذتم امر الله ودينه وراء ظهوركم، اعرضتم كما قال عز وجل وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، اتخذوه وراءهم ظهريا يعني اهملوا دين الله، اعرضوا عن دين الله، هاجروا دين الله عز وجل. ان ربي بما تعملون محيط، متوكل على الله بقى، هم حيكيدوه حيدوروا ان هم ازاي يرجموه ويستعدوا لعقابه. طب ماذا يفعل؟ ان ربي بما تعملون محيط، يتوكل على الله في دفع اذاهم، ويعلم ان الله احاط بمكرهم سبحانه وتعالى. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا ما في امكانكم، استهانة بهم، وان قوتكم هذه والقوة التي تغتروا بها لا اخاف منها، اعملوا كل ما في امكانكم، اعملوا على مكانتكم. لماذا؟ لانه متوكل على الله، لانه لا يعبأ بامرهم لكمال توكله على الله عز وجل. اني عامل اي اعمل ما في امكاني، او اعملوا على مكانتكم على طريقتكم، يعني وشوفوا هتوصلكم ليه، تهديد زي اعملوا ما شئتم، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده مش اذن لهم ولكن يبين لهم، ده امر غرض التهديد، ان اخر هذا الامر الهلاك والعذاب. واني عامل على طريقتي يعني لن اغير ديني ومنهجي وطريقي وعملي وسلوكي في طاعه الله عز وجل، وذلك هو الواجب، ان يكون الانسان عاملا على طريق الحق متوكلا على الله في دفع اذى الاعداء، لا يخاف منهم ولا يعبأ بهم ولا يرجفه تهديداتهم، لا ترجفه تهديداتهم. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، يقين بوعد الله، صبر وثبات إني عامل، ويقين سوف تعلمون، لأني أعلم يقينا أنكم كاذبون وأنه سوف يأتيكم عذاب مخزي. وارتقبوا إني معكم رقيب، الزمن في مصلحة أهل الإسلام طالما كانوا على التوكل والصبر والثبات، إذا صبروا على دينهم ومكانتهم وطريقتهم وعملوا كل ما في إمكانهم ولم يقصروا، وكانوا في نفس الوقت متوكلين على الله ويعلمون أن الله بما يعمل الكفار والأعداء والمنافقون محيط، وهم يتوكلون على الله في دفعه ولا يعبؤون بهم ولا يتركون طاعة الله من أجلهم خوفا منهم، ويوقنون بوعد الله سبحانه وتعالى، فهنا الزمن في مصلحتهم، انتظر وسوف تتغير الموازين. ارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، أمر الله شعيبا والمؤمنين أن يرحلوا عن القرية الكافرة وأن يفارقوهم، وهذا من رحمته عز وجل بهم، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. في لحظة أتتهم صيحة مدمرة. سبحان الله، الصيحة الصوت المدمر ده البشر أدركوه مؤخرا، إن في صوت موجات وصل لتفتيت الصخور. يعني دلوقتي الموجات الصوتية دي يقعدوا يدقدقوا على حصوة، لو جيت تدقدق بشاكوش ما تعرفش تفرق، والموجات الصوتية دي ايه تفتتها فعلا. سبحان الله، فالصخر ممكن يتفتت بالصوت. فهنا الانسان اضعف بقى، في موجات صوتية مدمرة للانسان، فاتت صيحة دمرتهم، ورجفت بهم وسحابة اضلتهم، نزل منها كسف قطع من السماء مدمرة مهلكة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين جثث بلا حراك ولا أرواح، والعياذ بالله، بعد أن كانوا يملؤون الدنيا صياحا وسوء أدب مع نبيهم واستهزاء وسخرية وأموال وظلم وعدوان، كل ذلك قد انتهى، كأن لم يغنوا فيها المغاني المساكن، كأن لم يسكنوا، كأن لم يعزوا فيها، كأن لم يكونوا مولودين أعز ممكنين في هذه المساكن والأماكن، كأن لم يغنوا فيها. ولذلك هل يرى أحد الآن آثار قوم شعيب في سيناء؟ كأنها لا يوجد لهم يعني أثر، كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، بعدا لهم عن رحمة الله لأنهم ابتعدوا عن شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن مصيرهم، وأن يقربنا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمحب ويرضى، وأن يعلمنا كتابه، وأرزقنا العمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سورة الربا في البنوك، كل مبلغ يوضع في البنك أو في البوسطة أو في أي مصرف يصرف عليه عائد محدد سلفا، وتكون فهذا من الربا. وإذا كانت طريقة تعامل البنك في تشغيل هذا المال هو الإقراض بالفائدة فهو أفظع وأفظع، والعياذ بالله. وكل البنوك تقريبا معاملتها اللي هي الربوية أرباحها مبنية على الإقراض بالفائدة، إنه يسلف الناس فلوس ويحصل منهم فائدة زيادة. فهو أنت بتروح تدي فلوسك لواحد مرابي حتى لو ما حددش لك نسبة، فطالما انت عارف انه بيسلف ناس بالفايده والربا يبقى محرم بلا نزاع بين العلماء المعتبرين. درس شرح العقيده الوسطيه الجمعه القادمه ان شاء الله حضر العشاء. والمرجع المستخدم كتاب الشيخ خليل هراسب او كتاب الشيخ العثيمين في شرح العقيده الوسطيه. ممكن كشف الجليه ايضا، في دروس منهجيه اخرى، في درس الاحد في مسجد أولياء الرحمن صلاة العصر، كتاب معالج القبول وفتح المجيد، صحيح مسلم يوم الأحد الظهر، درس التفسير يوم الثلاث أولياء الرحمن في الساعة. يقول أعمل في شركة مشروبات كهولية وغير كهولية، هذا حرام؟ أنت إذا كنت تعمل في قسم أو في حسابات تشمل الاثنين معا فلا شك أن هذا محرم، فضلا أن يكون يعمل في القسم المحرم فقط. يعني بيشتغل في شركة البيرة، البيرة بتطلع شركة الأهرام مثلا، دي بتطلع البيرة وتطلع الفيروز مثلا، فأنت لو بتشتغل في الفيروز بس في تصنيعها أو كده اللي ما فيهاش كحول، فهذا أمر يبقى عليك فيه رؤية المنكر أمامك، فابحث عن عمل بأسرع ما يمكنك حتى تترك هذا العمل. وأما إذا كان أنت تعمل في الحرام أو أو تعمل في الاثنين معا فاتركه الآن، لا تذهب غدا، لا يجوز لك أن تذهب، المال بتاعك مال محرم، واتق الله يجعل لك مخرجا. إذا كنت شغال في الحلال في الجزء الحلال بس فأنت ترى المنكر قدامك، فأنت بقول لك في أسرع ما يمكنك لابد أن تترك، يعني أنت تأثم ولكن تستحق الأجرة، ولكن إذا كنت تعمل في الحرام نفسه فتسيبه النهاردة. يعمل في بعض الأماكن الحكومية ويأتي يؤتى إليه بأشياء لا يتلى فيها، من ضمن هذه الأشياء أشياء أخرى ممكن أن تستعمل، إذا كان يعني يمكن أن تستعملها في مصلحة عامة للمسلمين فافعل، وإذا ما كانش إلا في مصلحة خاصة فتصدق بقيمتها للمسلمين، هذا أحوط. هل الذي يعمل محاسب في بنك او يعمل مكتب في بنك راتبه الشهري حرام؟ المحاسب ده بيحسب فوائد الربا على الناس ويحسب لهم الفايده اللي هيدوها. يعني واحد بيحسب الفايده اللي هيديها البنك للناس اللي هم المودعين، او بيحسب الفوائد اللي البنك بياخدها بيحصلها من اللي بيقرضهم اللي بيسموه الائتمان. فكل هذا من الامور المحرمه، فراتبه محرم شرعا بناء على ذلك. ما الحل؟ يجب علينا ان نتركه، الا اللي بيشتغل على سبيل المثال في تغيير العمله لو هو شغال في جزء حلال، واذا كان في بنك اسلامي يبقى يعني يتقي الله ما استطاع. حكم الشرع في تفسير الشيخ الشعراوي، لانه من محبيه، محب تفسير الشيخ. الشيخ الشعراوي يعتمد كثيرا جدا على اللغويات، والمنهج الصحيح في التفسير هو ان يفسر القران بالقران ثم بالسنه ثم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم باقوال الصحابه والتابعين، وهذا غير متوفر في تفسير الشيخ الشعراوي. حكم الشرع في التلفزيون حيث مباراة كرة القدم، وهو حيث أنه من هواة هذه الرياضة، هذه من مصائب الدنيا في زمننا، نسأل الله العافية. هذه المباريات من أعظم أسباب اللغو الذي يلهي القلب عن واجبات الأمة وعن مصائبها وعن وسائل المعالجة هذا الباطل الذي وقعت فيه، وسائل البلاء الذي وقعت فيه، معالجة البلاء الذي وقعت فيه. فيترتب عليه أن يهتم الإنسان بانتصارات وهمية، مثلا لو كسبوا يبقى خلاص، الأهل كسب يبقى انتصرنا في اليهود مثلا. الشعور بالانتصار الإنسان محروم منه، يشعر بانتصار هائل، يعني تجدهم يعني يصيحون صيحات طرزان في الغابة لما يكون حد جاب جول. فمثل هذا ترتب عليه وهم ولغو، وقد قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، فضلا عن المنكرات المتضمنه في لعب الكره. اولها جعل الجوائز والجعل والجائزه على السبق الى الكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في ثلاث: نصل او خف او حافش. نصل اللي هو استهام النشان، خف اللي هو الجمال، الحافل اللي هو الخيل. السباق من اجل الاعداد للجهاد، يقاس عليه كل ما كان يعين على الجهاد عند طائفه من العلماء، لكن حاجه لا اعانه فيها على الجهاد بل صرف عن الجهاد، اللي يسبق الى الكره يضعها في هذا المكان يبقى هو ده الفائز، وياخد الاف مؤلفه وارباح طائله جدا. مثل هذا الكلام كلام يعني فاسد بلا شك، يخالف نص هذا الحديث. ثانيا كشف عوره الفخذ، إذ مقرر عندهم أنه لابد أن يكشف فخذه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ثالثا العصبية الجاهلية التي تقسم الناس على أساس الأندية وعلى أساس البلدان، ده زملكاوي وده أهلاوي وده إسماعيلاوي، مفيش إسماعيلاوي طبعا، أهل البلد بس هم الإسماعيلاوي. لكن هذا الكلام يؤدي إلى العصبية الجاهلية، وهذا من أعظم أسباب الخلل في الولاء والبراء، ان الناس تكون متعلقة حبا وبغضا على ذلك، والخناقات اللي بتتم والناس اللي هيجرى لهم حاجة من فرح ويطلعوا بالاحمر ليل ويسهروا الليل كله ولا ولا اي فرح بهذا الامر. يعني ايه المحبة الهائلة دي؟ هل يعني والحزن والكآبة والضيق الشديد بسبب اكتر والله مما يحصل المسلمين في فلسطين وافغانستان بسبب ان الفريق بتاعهم انهزم؟ هذا كله من عصبية الجاهلية. الالهاء عن وقت الصلاة وذكر الله وطلب العلم الشرعي والواجبات الشرعية الأخرى، كل هذا من المفاسد الموجودة في هذه المباريات، فضلا عن كأس العالم اللي جاي. ذلك من محبة بقى فريق معين من الكفار ومدحهم والثناء عليهم وحب ظهورهم والانشغال بالعالم مع يعني انشغال بألعابهم مع العالم، تلهو مع اللاهين، تخوض مع الخائضين. فهذا كله من أعظم الأسباب التي نقول من أجلها إذا كنت تريد حكم الشرع فيها فاسمع قول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم ولكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. صلاة أثناء صلاة سنة الفجر بعدما فرغ من الركعة الأولى، في أثناء قراءة الفاتحة في الركعة الثانية أذن المؤذن اللي هو مش أذن اللي هو أقام الصلاة وأذاب الإمام الصلاة، أكمل الركعة مسلم. إذا كنت تستطيع الاختصار أقصد يعني التجوز في الركعة بحيث تدرك تقرأ الفاتحة بس وتقول تسبيحة واحدة في الركوع سبحان الله ومحمد ربنا ولك الحمد فقط تسبيحة واحدة في السجود بحيث تدرك تكبيرة الإحرام فذلك أولى أن تفعله. تجوز في الصلاة إلى أن تدرك تكبيرة الإحرام. سوف تفوت تكبيرة الإحرام غلب على ظنك أن الإمام هيكبر تكبيرة الإحرام إذا تقطع الصلاة وتسلم وتدخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام. هل عدم إطلاق اللهية إثم وعليه ذنب أم لا؟ الأئمة الأربعة لأجل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لإعفاء اللهية وتوفيرها والأمر بمخالفة المشركين قالوا بحرمة حلق اللحية، فالأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية، فيأثم من حلقها إلا أن يضطر، اضطر أن يترعى له خراج وحيفتحوا له الخراج ده لازم يجال الشعر مثلا، لكن حلقها بدون سبب محرم لأنه مخالفة للأمر الصريح، لأنه تشبه بالمشركين، لأنه تشبه بالنساء، تغيير لخلق الله عز وجل. كنت متوضئا ومحافظا على الوضوء لكنه شرب سيجارة، هل يعيد الوضوء للصلاة أم يصلي؟ هي السيجارة محرمة لكن لا تنقض الوضوء، لكنها من الريح الخبيث في الفم الذي تفر منه الملائكة، وهو أسوأ من الثوم والبصل الذي يؤمر يعني من أكله أن يبتعد عن المسجد، فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى مع كونها لا تنقض الوضوء. نعم، طالما في ريحة بقه كده لازم يغيرها الأول قبل ما يخش المسجد. ما الحكم في قول اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع؟ هذا الأمر متفاوت، فهناك أشياء يجب على المسلمين أن يبذلوا فيها لإقامة الدين، وربما يكون البيت محتاجا إليها لكن ليس الحاجة الضرورية، ولكن لا شك أن الحاجة الأكيدة الأساسية اللي في البيت يبدأ الإنسان بها. ابدأ بنفسك ومن تعول، أول حاجة الإنسان يبدأ بها إيه؟ يكفي نفسه ومن يعول قبل ما يودي النفقات الأخرى العامة. فرض العين مقدم على فرض الكفاية، لكن الأمر أحيانا اللي يحتاجوا البيت ده يكون عندهم إن هو إيه عايز مثلا بقى يعمل رفاهية في البيت ويبيض بقى ويجيب إيشاني ويهد كل سنة يغير البياض، وممكن يكون المصالح المسلمين الأخرى إيه محتاجة إيه أكثر، جيرانه مش لاقين ياكلوا مثلا، عريانين مثلا أو نحو ذلك، فالأمر ده مختلف. لكن مبدئيا الكلام ده له وجه صحيح، وهو كما ذكرنا أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. مشاهدة برامج الأطفال للكرتون للأطفال، إذا كانوا الأطفال هم اللي بيشاهدوها يبقى الأمر أقرب إلى الجواز طالما لم تتضمن معاني منكرة وموسيقى وعورات. إذا كانت فيها موسيقى يبقى تطفى وتتوطى لابد. استيقظ متأخرا بتناول طعام السحور، أذن المؤذن لصلاة الفجر، هل يأكل الطعام أثناء الأذان؟ إذا كان الأذان اللي هو بتاع النتيجة ده يبقى يمكنه أن يطعم لغاية نهاية الأذان. هناك بعض الناس يشترون وينقصون من الثمن لصلة معرفة أو لهم سلطان أو معرفة بصاحب العمل المكسوف منه يعني، فلازم يخفض له، فيقوم يقول له هي 17 بدل 15 عشان يقول له طب ادفع 14 علشان يقول له إن أنا خفضت لك يعني. فإذا كان الأمر كما ذكرت لكن في حدود سعر السوق يعني الثمن اللي هيزود ده، في ناس بتبيع بالسعر ده يبقى يجوز الأمر، بس ما يدروش ان هو بيجامله وهو من غير ما يجامله. ما توهمش واحد ان انت بتتنزل له وانت ما تنزلتلوش، لكن الأمر كما ذكرت إذا كانت 17 مما هو موجود في السوق أو مما تسامح الناس في مثل زي ما انت ضربت المثال كده 17 و15 الأمر فيه ساعة، يبقى الأمر ده ليس بالمحرم. الله أعلم. الله أعلم.